السلام عليكم. في سوق المصلى بمدينة طنجة في المغرب، في امرأة عجوز دائما تبسط بهالسوق، عندها مثل الطبلية وتبيع ربطات النباتية مثل البقدونس مثل الريحان الورقية، تأخذهم من المزارع وتجي تبسط فيهم في السوق وتحصل يعني اللي الله يرزقها فيه، شيء بسيط. امرأة فقيرة وساكنة في بيت قديم جدا، ويا دوب بيعها لها الورقيات بس يسد حاجتها من أكل وشرب وغيره. لكن شنو مشكلة هالمرأة العجوز اللي اسمها طامو؟ طبعا طامو دائما الاسم هذا يعني هي اسمها يكون فاطمة لكن ينادونها بطامو. فمشكلتها انها تحب صيت الغنى ولا صيت الفقر، تحب تسولف، وحيدة المسكينة وكبيرة في العمر وتعبان وكذا، لكن تهايط على العجايز اللي جالسين جنبها يبيعون نفس حالته، وفغارة وناس يعني بسيطين جدا. لكن طامو كان فيها عيب انها تهايط وتقول ان انا غنية، انا عندي صندوق مثل الحصالة كبيرة، صندوق من النحاس، وانا جامعة فيه فلوس حتى لدرجة ان احط فيه الاموال عشان اخبيهم ما في مكان. ويطالعونها العجاج الثانيين يقولوا لها ايه الله يبارك لك ان شاء الله، الله يبارك لك. في منهم اللي عندها التزامات وعندها عيال وعندها زوج، طامو بروحها عايشة، فتقول انا ما عندي احد، والله الفلوس هذه كلها قاعد اجمعها ما ادري حق شنو. طبعا طامو المشكلة انها كانت تتكلم بكلام غير صحيح، هي ما عندها شيء، يا دوب اللي طلع منها الخضروات يسد حاجتها، بس عندها كم درهم بس، ما في فلوس وما في صندوق مليان وما في هالكلام هذا ما في. وهذه عادة صارت فيها انها تهايط او تتفاخر امام صديقاتها بانها تمتلك وتمتلك وتمتلك. شنو قصدها ما حد فاهم، لكنها تسولف. ودائما صاحبتها او صديقتها اللي دائما تجي جنبها واللي تحبها واقرب واحدة منها اسمها رحمة، تقولها يا طامو ما لا داعي هالكلام، لا تسولفين، عندك الله يبارك لك، لا تسولفين. جالسين احنا بالسوق وفي كثير يعني منهم نعرفهم منهم ما والسولفين، هم انا عندي وانا عندي وانا اجمع وانا كذا وانا اقدر اشتري بيت وانا اقدر ما ادري شنو. هذا واحد من الربع يا جماعه عنده خير من رب العالمين. بدخلكم موضوع ثاني، بس هالقصتين اثنيناتهم حلوين. عنده خير من رب العالمين، يملك ما شاء الله تبارك الرحمن، لكن جدا متواضع، انسان عادي، راعي ايادي بيضاء ويساعد الناس. يوم الايام قرر انه يتزوج، هني بالكويت قرر انه يتزوج، فشافوا له بنت، هذه البنت ما هي كويتية، ما عندها جنسية أساسا يعني، ووضعها المادي هي وأسرتها تعبان جدا، لكن شارين بيت والبيت قديم وشارينه، ما أدري شلون شارينه، عاد يعني مجمعين طول عمرهم وكذا، المهم شارين البيت. فقالوا لها خوش بنت وكذا، امدحوها، راح ودى أمه عشان تشوف البنت. راحت أمه دخلت عليهم، جلست مع أم البنت، قعدت تقريبا بس دقيقتين وطلعت ركبت مع ولدها، قالت له يا ولدي هذول ما ينفعونك. قالها ليش أمه؟ مو علشان فغارة وكذي حرام يا إمه. قالت لا والله يا ولدي لا والله أنا أصلا كنت مبسوطة أن البنت فقيرة يعني أنها وضح المادي جدا تعبان وكذا وأنت بتاخذها وإن شاء الله أنك بتسعدها. لكن يا ولدي أول ما دخلت عندهم وقعدت الأم تهايط علي ببيتها تقول لي إحنا هذا البيت ترى ملك وإحنا شارينه وما أدري شنو. تهايط على منو؟ على أم هالرجل هذا. أمه ما شاء الله تملك وهو يملك. الحجية هايطت في المكان الغلط. فقالت إذا هذه كذي يعني وضح المادي تعبان وتقعد تفاخر أجل الله يعينك لو تأخذ بنتها راح يجننونك هذول هذول مو صاحين. فترك البنت بسبة تفاخر أمها الغير صحيح يعني والتفاخر اللي كأنها تميز نفسها عن الناس. ترى في ناس يكرهون النوعية اللي وهذا دائما يجيب لك المشاكل. التفاخر دائما عند الأشخاص اللي أقل منك ولا يجيب لك المشاكل أصلا. نرجع إلى قصة طامو. طامو نفس السالفة. أنا عندي صندوق مليان فلوس وأنا كذا أو كل ما جلست كل يوم نفس السالفة. المهم يوم من الأيام ما جت للسوق وما حد فقدها من البائعات العجز الثانيين اللي يجلسون جنبها إلا رحمة صديقتها كأصل خاطرة أن تدري هذه وحيدة. فتلتفت وتسأل وين طامو ما حد فيكم شافها؟ ما قال لا والله شكلها اليوم ما جت. قالت أجل وأنا راجع من السوق بمر عليها البيت أخاف أنها تعبانة ولا فيها شيء ولا تبي شيء. رجعت على الساعة 8 بالليل بعد ما سكر السوق رجعت تمشى ومرت على بيت طامو. بيتها قديم وكذا تضرب الباب تضرب الباب ما حد يفتح تحاول تطالع من الشباك ما في شيء مبين. ظلام داخل البيت فيه نور بسيط اللي هو نور الشارع يعني نور الإنارة اللي في الشارع والبيت أظلم. تروح مرة ثانية عند الباب البيت فيه بابين باب مثل الكراج اللي يفتحون الباب كبير عشان يدخلون فيه أغراض وفي باب اللي هو باب البيت اللي يدخلون منه الناس. يوم شافت الباب صغير هذا مسكر راحت الباب الكبير ولا الباب هذا مقفل بسلاسل كذا لكن الفتحة مالته كبيرة ممكن يدخل منها أي واحد يعني قديم بيت قديم. قامت ادخلت من هالفتحة وصارت تصرخ عليه يا طام صديقتها وتعرفها وتدخل البيت من الداخل في باب يطلع الحوش. يوم دخلت تلفت ما في أحد طامو وتشوف هالمنظر في أحد الغرف ولا العجوز طامو هذه طايحة على ظهرها وفاتحة حلجة فاتحة فمك بشكل كبير وعيونها جاحظة ومتيبسة وطايحة على الأرض. أطلعت هالعجوز هذه تركض اللي هي رحمة تركض وتصرخ بالشارع الحقوا علي طامو ماتت طامو. المهم التموا عليها وتصلع الشرطة ورفعوا جثتها وبدأ التحقيق ومن اللي قتلها وانت شلون شفتيها؟ قالت ما جتني السوق وانا جيت هالبيت بس واسأل اللي معاي في السوق. قالوا اي نعم صح والله سألت وفعلا هي راحت لها بالليل. فمن التحقيق مع رحمة لأن ما عندهم أحد يسألونه ما في مشتبه الآن إلا رحمة يسألونها أنت تعرفينها وأقرب واحدة وهذه رحمة يعني طامو ما لها أي صديقة غيرك فقولي لنا يعني منو شاكة فيه أنت وكذا. قالت والله أبد مسكينة ما لها أعداء ما لها أحد ما لها كذا. شلون؟ قالت أنا متأكدة المسكينة هذه بس كانت عندها مشكلة والكل يعرفها إن تسولف تقول أنا عندي فلوس وأنا عندي فلوس قالوا ها تقول أنا عندي صندوق نحاسي مليان فلوس وكذا حاطته داخل البيت. قال إجن تعال أخذوا معهم رحمة وراحوا للبيت يفتشونه. لأن الموقع كان تحت الحراسة بعد ما رفعوا الجثة، ما حد دخل، والأدلة الجنائية شغالين يعني تصوير. ورجع المحقق معاه رحمة، قال بما أنك تعرفين عادل، شوفي شنو الأشياء الممكن تكون مفقودة. قالت لا هي تسولف تقول أنا عندي صندوق نحاس مليان فلوس، دور ودور ما في أي شيء. سأل المحقق ما الأدلة الجنائية، قال في بصمات، بصمة الحج، قال لا لا لا أبدا بصمتها هذه ما هي موجودة، لكن في بصمتين لأشخاص غريبة عنها غير بصمة طامو نفسها، ولا بصمة من اللي اعتنى عليها تطابق رحمة. قال زين حلو، لأن رحمة جت عند الباب داخل الغرفة شافته وطلعت، لكن في بصمات داخل البيت منو ما هم عارفين، يدورون صندوق ما هم موجود. قال خلاص بس عرفنا أن الموضوع بيدافع السرقة، هذا حرامي دخل عليها سارق وخذ الصندوق اللي هي تسولف عنه. لكن رحمة ايش قالت؟ قالت لا يا حضرة المحقق، ترى كذلك صديقتي طامو عندها مكينة خياطة كانت تشتغل عليها أول لما كانت بعافيتها، بعدين تركت الشغل هذا، مكينة خياطة كبيرة ولها كرسي ولها طاولة فيها ومن الحديد يعني أوصفت شكل المكينة، دوروها داخل البيت ما لقوها، لكن معلوماتها كان لها دور كبير جدا بتحديد تقريبي لهوية المجرم. شلون؟ الصندوق النحاسي نقول بالله ممكن امرأة تشيله وتمشي، لكن الطاولة اللي فوقها مكينة الخياطة ومن الحديد هذول لازم رجل، ويكون رجل أو رجلين على الأقل، يعني مستحيل تكون رحمة هي المشتبه فيها، في رجلين على الأقل في الموضوع، والبصمتين تؤكد اللي اعتروا عليها الأدلة الجنائية. الآن يعرفون منو اللي قتل طامو، وشلون عرفوا ان طامو كان عندها فلوس، عندها صندوق نحاسي. هني تذكر المحقق كلمة رحمة صديقتها العجوز الثانية لما قالت انها كانت تسولف في السوق، وان كنا دائما نحذرها ولا تسولفين ولا تسولفين. قال بس اذا المشتبه فيه واحدة من العجائز اللي قدوا معها بالسوق، اكيد هي اللي بلغت السارق وراح سرق الفلوس والماكينة وغيرها. لكن عشان يوصلون حق المجرم، اول ما بدوا بالعجائز حققوا معاهم كلهم وبتلشوا، كل واحدة فيهم تثبت مكان وجودها، يا أنا بالسوق يا أنا بالبيت، ومرة كبيرة وأنا شيء، أنا مستحيل أمشي، أنا مستحيل أروح إلا أحد يوديني إلا أحد يجيبني، ولا واحدة فيهم اعترفت. قام المحقق اليوم الثاني ويروح إلى أحد الأسواق، السوق هذا مال الخردوات قريب جدا من مكان الجريمة، من نفس المنطقة، هذا دائما يباع فيه الأغراض المستعملة، المكاين، الطاولات، الكراسي، يعني غيرهم. وأخذ معاه رحمة، قالها أنا خليت العساكر يرصدوا لي البسطات والمحلات اللي يبيعون مكاين الخياطة بمثل المواصفات اللي أنت ذكرتيها، وفعلا عثروا على مجموعة منهم، تعالي شوفيها يمكن تعرفين عليها. قالت أعرفها من بين 1000 مكينة. قال لها ليش؟ قالت أنا أذكر طامو كانت تلف عليها مثل الـ الـ الـ البلاستيك وكذا، يعني عشان تحافظ عليها ما تكون قديمة أو يدخل فيها الغبار. وفعلا لما مرت على المكان قالت هذه أنا متأكدة، وهذه نفس الطاولة الحديد اللي كانت عليها الماكينة. ويلقون القبض على صاحب المحل اللي هو يبيع الأدوات المستعملة، حققوا معاه، ضغطوا عليه، قال والله يا جماعة أنا كل الأغراض اللي تشوفونها أشتريها من أشخاص يبيعونها لي بسعر رمزي، وأنا ما أسألهم أقول له أنت جايب أغراض هذه من وين، يمكن جايبها من أبوه من أمه، حتى لو سارقها أنا ما أقول له أنت سارقها ولا لك هذه، أنا اللي علي أني أشتري وبيع، هذا شغلتي أنا، قال لا يا حبيبي، تقول لنا الآن اطلع لنا الشخص اللي باع لك ماكينة الخياطة وطاولة مالتها. قال هذا اللي باع لي شاب اسمه سلام ومعاه واحد اسمه حمدوش، هذول وأنا متأكد منهم وأتذكر السالفة هذه. قال تعرفهم؟ قال لي نعم أعرفهم وأسمعهم الكاملة، فلان فلان فلاني فلان فلان، عطاهم الأسماء كاملة. يقول هذول دائما يجون ودائما يبيعوا لي بفترات متفرقة، وأنا صراحة ما أسألهم. هو شكله يدري وصاحب المحل يدري أن هذول حرامية ويبيعون. يوم شيكوا على الأسماء ولا هذول مطلوبين على قضايا سابقة، وأن فعلا من أصحاب السوابق في السرقة والنصب والاحتيال، ويروحون لبيوتهم ويلقون القبض على سلام وعلى حمدوش واعترفوا بالجريمة. قال سلام وحمدوش إحنا يوم من الأيام كنا شغالين في سوق المصلى نشل الناس سرقة، اللي هو المحافظ، نجي عنده مثلا مزق ملابسه وناخذ اللي فيه مخباته، نسرق موبايله مثلا اللي موجود. في يوم من الأيام بعد ما تعبنا من النشل والسرقة جلسنا عند بائعات الخضروات، وكان في مجموعة من العجز اللي جالسين، واحدة فيهم كانت منه كانت طامو، وطامو من عادتها انها تسولف على العجايز، انا عندي فلوس وعندي صندوق مليان فلوس، وهذول يسمعون اهلا وسهلا صندوق ومليان فلوس عند عجوز عايشة وحيدة بروحها، هذا عز الطلب. طبعا هم ما يدرون انها عايشة وحيدة، لكن بعد ما خلص السوق راقبوها إلى أن وصلت البيت، راقبوا البيت يوم يومين ثلاثة، عرفوا أن أصلا ما حد عايش معاها، وذاك اليوم ويدخلون عليها ويروحون يفتشون لين وصلوا وفعلا حصلوا الصندوق النحاسي. لكن لما فتحوا الصندوق لقوا فيه دراهم قليلة جدا، وان العجوز كانت تكذب مثل ما قلت لكم تهايط، وان كانت تتفاخر، وان الكلام هذا مو صحيح، وما عندها فلوس ولا هي غنية. لذلك احنا غضبنا، وخصوصا حمدوش اللي ضرب بايده بقوة على الصندوق واصدر صوت اللي صحت عليه الحجية اللي هي طامو. يوم جت ولا شافتنا احنا حرامية داشين وماسكين الصندوق، حاولت انها تصرخ، هجمنا عليها. ولا احنا بالعادة اصلا ما نستخدم القتل في السرقات، احنا بس نسرق ونمشي، لكن ايه بدأت تصرخ وتستنجد بالناس، حاولنا ان نغم يعني نحط ايدنا على فمها وكذا، لكن شافتنا وتأكدت من اشكالنا. لذلك بدأنا بخنقها الى أن فارقت الحياة، ولأن إحنا داخلين البيت داخلين وسرقنا صندوق فاضي، فشفنا ماكينة الخياطة سرقناها إهي والطاولة مالتها، وخذينا الصندوق المعدني وطلعنا من البيت، وهذا اللي صار. مالكم بالطويلة، عام 2016 تم الحكم على سلام وعلى حمدوش بالسجن المؤبد، وهذه نهاية التفاخر والهياط أمام الناس. هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.